بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون حديثنا إن شاء الله تعالى في هذا المجلس من كل جمعة بإذن الله تعالى في شرح كتاب الموطأ للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة. وسيكون حديثنا اليوم عن بعض من سيرة هذا الإمام من أئمة السلف رحمه الله برحمته الواسعة، ورحم أئمة المسلمين جميعا وأمواتهم. هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر، فجده مالك كان أحد الأربعة الذين حملوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه حينما قتل شهيدا رضي الله عنه في داره، فحملوه وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه بالبقيع. جد الإمام مالك وهو مالك ابن أبي عامر، وجد أبيه أبو عامر قيل هو أول أهل بيته إسلاما، ومن أهل العلم من قال إنه صحابي شهد بدرا، شهد المشاهد كلها ما خلا بدرا. وهذا القول اختاره القاضي أبو بكر ابن العلاء القشيري رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من ذكر أبا عامر جد الإمام مالك هذا في الصحابة دون أن يبين مرتبته في الصحبة من شهود المشاهد أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم كما مشى عليه صاحب التجريد. وكان الإمام مالك رحمه الله ينسب إليه فيقال ابن أبي عامر، ولذلك لما دخل الإمام محمد بن مسلم شهاب الزهري إلى المدينة، دخل المدينة اجتمع علماؤها، وكان الإمام مالك يقرأ أيامها على ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي يعرف بربيعة الرأي شيخ المدينة وعالمها، فدخل معه على الإمام محمد بن مسلم شهاب الزهري فأقرأهم الحديث أكثر من 40 حديثا. فلما كان اليوم الثاني دخلوا عليه أي على ابن شهاب رحمه الله، فقال لهم ائتوني بكتاب، ألم تروا إلى ما حدثتكم به بالأمس، أي شيء بقي منه عندكم؟ فقال ربيعة رحمه الله ها هنا من يعيد عليك حديث الأمس. قال من؟ قال ابن أبي عامر، يعني الإمام مالك رحمه الله، فأعاد عليه حديثه والأحاديث التي ذكرها تامة كاملة. فقال ابن شهاب رحمه الله ما كنت أظن أنه بقي أحد غيري يحفظ هذا. الشاهد أنه يقال له ابن أبي عامر. ابن عمرو ابن الحارث ابن حنبل أو حسين أو جثيل أو جثليل، كلها أقوال عند العلماء في اسم هذا الجد. ابن غيمان وقيل عثمان ابن حنبل ابن حسيل ابن جثليل ابن خثيل، على خلاف في هذا الجد. واختار ابن خلكان رحمه الله، كذلك الدارقطني وغيره، أنه ابن خثليل، ومشى الحافظ بن عبد البر على أنه ابن حنبل، ووقع تصحيف في هذا الجد. وجده ابن حارث بن عمرو بن الحارث، ويقال للحارث يعرف بذي أصبح، وهو الذي ينسب إليه الأصبحيون ويقال للإمام مالك الأصبحي نسبة إلى جده هذا الحارث، وهم من حمير وينتهي نسبه إلى يعرب بن يشجب بن قحطان، فهو رحمه الله من قبيلة عزيزة معروفة بالشرف والمكانة في الجاهلية والإسلام. ولد رحمه الله سنة 93 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم في خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي رحمة الله على الجميع. وقيل وهذا القول هو الذي عليه كثير من أهل العلم وروي عن مالك نفسه رواه يحيى ابن بكير أنه ولد عام 93 من الهجرة، وهو الذي اختاره أبو داود السجستاني وكذلك السمعاني والقاضي عياض وابن فرحون رحمة الله على الجميع. وقيل إنه في سنة 90 وقيل 95 وقيل 94 94 كما اختاره اليافعي في الطبقات، و95 كما مشى عليه أبو إسحاق الشيرازي رحمة الله على الجميع. وتوفي عام 179 من الهجرة، وهذا القول هو الذي عليه الأئمة، لكن هناك قول ضعيف، والصحيح أنه توفي عام 179 من الهجرة رحمه الله برحمته الواسعة. يقال إن أمه حملت به 3 سنوات وقيل 2، والقصة في هذا مشهورة. ولما أراد الله به الخير العظيم والفضل العميم قال يوما لأمه يا أماه أذهب فأكتب العلم، فنادته أو دعته فألبسته الثوب وعممته ثم قالت له اذهب بني فاطلب العلم، اذهب إلى ربيعة وخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. وهنا وقفتان: الأولى نعمة الله على العبد إذا أراد أن يكرمه بالكرامة العظيمة بالأم الصالحة التي تنشئه على طاعة الله وتحببه في مرضات الله وتقوده إلى كل خير يرضي الله عنه في الدنيا والآخرة. هذه الأم الصالحة التي شحذت همة ابنها وقادته إلى الخير، ولا شك أن هذه الأم تكون بتوفيق الله للزوج أن يختار لولده وأن يتقي الله في نسله، أن يختار الأم التي تخاف الله والأم التي تدور أشجانها وأحزانها في طاعة الله ومحبة الله. الأم الصالحة يخرج منها الخير الكثير، وإذا كانت الزوجة صالحة أصلحت غيرها. تأمل رحمك الله أم سفيان الثوري رحمها الله، قالت له يوما من الأيام يا بني اطلب العلم أكفك بمغزلي، أي اذهب واطلب العلم ولا تحمل هم الرزق، فسأسعى حتى لا تحتاج إلى مال بمغزلي، أكفك بمغزلي. يتيم كفته هم المال وهم الدنيا من أجل أن يتفرغ للعلم، حتى أصبح سفيان رحمه الله وعاء من أوعية السنة وحفظ أكثر من 100,000 حديث وعلم حتى كان من أئمة الفقه، وكان له مذهب ولأصحابه مذهب مشهور معروف. ولا نظن إلا أن هذا العلم والخير كله في ميزان حسنات هذه الأم الصالحة. نعم، إن الذي يربي ولده، إن الذي يسعى لكي يخرج ولدا للأمة لكي يحمل لها دين الله وشرع الله ونيته صالحة في الزواج وفي المرأة لم يخيبه الله جل جلاله. فقالت له اذهب فاطلب العلم، وقالت له اذهب إلى ربيعة هذه الوقفة الثانية وخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. من النساء من كمل فيهن الخير بالعقل برجاحة العقل وسداد الرأي، قالت له خذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. هذا هو هدي الكتاب والسنة، الأدب قبل الطلب. عرفه السلف الصالح نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا، حتى الولد يقاد إلى مجالس العلم يذكر أن لهذه المجالس حرمة وأن لأهلها آداب، آدابا ينبغي أن يتخلقوا بها. تأمل قول الله جل جلاله لنبيه الذي ألقى عليه محبة منه وقال له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يقول الله جل وعلا لحبيبه موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قبل التوحيد وقبل الأمر بالصلاة اخلع عليك أدب المكان، استمع لما يوحى أدب الحديث. هذا هو هدي الكتاب وهدي السنة وهدي السلف الصالح لهذه الأمة. كانوا ينطلقون إلى مجالس العلم معظمين لحرماتها وحرمات أهلها وحرمات من يرافقهم في مجالس العلم ومجالس الطلب. خذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه، وهو يدل أو هذه الكلمة تدل دلالة واضحة على ما كان عليه أئمة السلف من الأدب والسمت والدل والوقار. يا له من جلال ويا له من كمال إذا زين أهل العلم العلم بالآداب الفاضلة والأخلاق الحميدة. ولذلك ما تأمل المسلم نصوص الكتاب والسنة إلا وجد للأخلاق حظا وافرا. تأمل قوله تعالى يثني على نبيه صلوات الله وسلامه عليه من فوق سبع سماوات فيقول جل ذكره وتقدست أسماؤه وإنك لعلى خلق عظيم. فحري بنا أن نتأمل حال السلف الصالح في الأدب. وصدق الإمام مالك رحمه الله حينما أثر فيه هذا المبدأ فكان يقول قولته المشهورة حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله. قالت له خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. فانطلق رحمه الله برحمته الواسعة ولزم ربيعة ولزم علماء المدينة، فأخذ عنهم الكثير الطيب وصبر في تحمله وطلبه للعلم، وشدت عليه الدنيا حتى حكي عنه رحمه الله أنه باع سقف بيته من أجل أن يتقوى على العلم. فالعلم لا ينال بالتشهي ولا بالتمني، ولكنه فضل من الله، ومن تعب وجد واجتهد في العلم فسيخلف الله عليه بأحسن الخلف. ولذلك قال القاضي عياض قضى الإمام مالك حتى باع سقف بيته ثم مالت عليه الدنيا، أي جاءته الدنيا صغيرة حقيرة فأصبحت في يديه رحمه الله من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. طلب رحمه الله العلم على علماء المدينة، فأخذ على ابن هرمز رحمه الله وكان يلازمه، وهو الذي قال فيه المقالة المشهورة قال لجاريته يوما من الأيام من بالباب؟ فقالت هذه الجارية ليس هناك إلا ذاك الأشقر، ليس هناك إلا ذاك الأشقر، كانوا كان متعبه من كثر الإتيان والتردد ولزوم باب بن هرمز. فقال لها لما قالت هذه الكلمة ليس هناك إلا ذاك الأشقر، ماذا قال؟ ادعيه فذاك أعلم الناس، ادعيه وهو في الطلب فراسة من أهل العلم، فذاك أعلم الناس. فانطلقت إليه ودخل عليه، وكان رحمه الله يحدث حتى أنه يقول كان يسأل ابن هرمز ويتلطف خشية أن ينفجر عليه أنه كان شديدا، وكان الإمام مالك يلاطفه حتى جمع منه الكثير الطيب، لأنه هو راوية أبي هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فكان يتلطف به حتى جمع منه الكثير الطيب، وصحب نافعا وأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من همته أنه لا يفارق نافعا، كف بصر نافع رحمه الله في آخر عمره، فكان الإمام مالك يأخذه من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت هنيئا للصاحب والمصاحب، ما أخذه رياء ولا سمعة ولا تفاخرا ولا تكاثرا، وإنما أخذه من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبه ولزمه من أجل أن يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحبه رحمه الله وأخذ عنها الكثير الطيب، حتى جمع من علماء المدينة ما عندهم من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت المدينة في زمن الإمام مالك حية بكثرة العلم، ولا تزال حية إلى يوم القيامة، لأن الإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. ولكن في ذلك العصر لا زالت السنة وعلماء السنة كانوا كثيرين بالمدينة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المدينة إلى عصر مالك لم تدخلها بدعة مما كان فيها من دواوين العلم وأئمة السلف، وكيف كان الحديث والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عن هذه الكثرة الموجودة في المدينة ولم يحدث إلا عن القليل، وهذا كله من شدته في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتياطه وحرصه. ولذلك عرف عن أنه كان شديدا في انتقاد الرجال، وأنه كان لا يقبل ولا يحدث إلا عن من هو أهل. ومن هنا جعل العلماء رواية الإمام مالك عن الرجل توثيقا له، أنه إذا روى عن أحد فإن هذا يعتبر توثيقا له من علو شأنه في نقد الرجال ومعرفته بهم رحمه الله برحمته الواسعة. أوتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، وكان رحمه الله شديدا في الأمر، حتى إنه كان يحدثه الكثير فيميز أحاديثهم ولا يقبل إلا القليل والنزر القليل. وقيل إن الموطأ كان عند الإمام مالك عشرات الألوف من الأحاديث، فما زال يخلصها ويصفيها ويخلصها حتى أصبحت ألفا وقليلا، وهذا كله من احتياطه وورعه ونصيحته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يحتاط في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقبل كل ما قيل وكل ما حدث به، كفى بالمرء إثما أن يحدث بما سمع. ثم فتح الله عليه، فما بلغ 17 حتى جلس وتحلق حوله الناس. وأما الفتيا فما أفتى إلا بعد 40 عاما من شدته على نفسه. وكان يقول لا ينبغي لكل أحد أراد أن يجلس في المسجد يحدث الناس أن يجلس حتى يسأل أهل العلم، فإن رأوه أهل العلم وأهل الجهة في المسجد يعني أهل الوجاهة، لأنه كان أزمنة السلف ليس هناك وجيها إلا العقلاء، والعلم يحتاج إلى عقل. ولذلك قال بعض العلماء من العلماء من أعطي العقل والعلم، ومنهم من أعطي العقل ولم يعط العلم، ومنهم من الناس من أعطي العلم والعقل، ومنهم من أعطي العقل ولم يعط العلم، ومنهم من أعطي العلم ولم يعط العقل، ومنهم لا علم ولا عقل، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا حال الناس. ولذلك قد تجد الإنسان عنده علم ولكن ليس عنده عقل يعقله، ولذلك تجده متهتكا متسرعا لا يحسن دلالة الناس، ويأتي بالغرائب ويغرب والشواذ ويتقحم ويتهجم على أهل العلم، لا تجد عنده عقلا يعقله. ما سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل صاحبه. ولذلك كان الإمام مالك معروفا بوفارة العقل، بوفرة العقل، حتى قال لما قرن سفيان بن عيينة رحمه الله بالإمام مالك أراد شخصا يمدح سفيان بن عيينة الإمام العالم في الحديث والفقه رحمه الله، مدحه فقرنه بالإمام مالك، فقال له أتقرنني بمالك؟ ما أنا ومالك إلا كما قال القائل: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. من مثل مالك؟ لقد كان مالك في علم واتباع للأثر وعقل، لأنه كان عنده عقل رحمه الله، وفر في العقل. ولذلك تجد في فتاويه رحمه الله وآرائه ومسائله كثيرا من النكت والفوائد العظيمة التي تدل على عظيم نعمة الله عليه في عقله وذكائه. فكان يقول: لا ينبغي لمن أراد أن يجلس في المسجد يحدث الناس أن يجلس حتى يشهد له من هو أهل أنه أهل لذلك، حتى يشهد له أهل العلم وأهل الجهة في المسجد أنه أهل لذلك، والله ما جلست حتى شهد لي 70 من علماء المدينة أني أهل لذلك. فما جلس للفتوى إلا بعد أن شهد له 70 أنه أهل للإفتاء. وهذا يدل على عظم المكان التي تبوأها رحمه الله. تحلق الناس حوله وعمره 17 سنة، صغير في السن كبير في القدر، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء. وجاء بالرواية كما ذكر الحافظ بن عبد البر وغيره أن حلقته رحمه الله فاقت حلقة معاصريه بل مشايخه الذين أخذ عنهم، وقال بعض السلف: رأيت حلقته أكبر من حلقة نافع. وليس هذا من باب التباهي، إنما المراد أن ذلك الزمان كان الناس لا يقبلون إلا على أهل العلم الذين هم بحق، وخاصة في المدينة. فإذا كانت البيئة بيئة علمية، بيئة علمية، كانت بيئة علمية وفيها العلماء، فمعنى ذلك أنه لا يجتمع إلا على من هو أهل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، وإلا فالكثرة لا تغني للعبد من الله شيئا. وكم من عالم عامل لا يجلس عنده إلا النفر والنفران وهو على علم عظيم، وكم من هو قليل العلم وبضاعته مزجات كحالنا رحم الله، نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة، قد يجلس عنده الكثير. فالكثرة والقلة ليست هي المقياس. فكثر حوله الطلاب وجلس في مجالسه الأئمة والعلماء. وذكر بعض العلماء أن بعض مشائخه الذين روى عنهم صاروا يجلسون في حلقته، وهذا فضل من الله عظيم لمن أخلص وأراد وجهه، أن الله سبحانه وتعالى يرفع قدره وييسر أمره، وهو سبحانه مطلع على الضمائر والقلوب وما تخفيه. فجلس رحمه الله للتحديث ورواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقت الرواية عنه أنه كان يجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا عظيما. إذا استأذن عليه النفر قال لجاريته: ماذا يريدون؟ فتخرج الجارية فتسألهم فيقولون: نريد الفتوى. فيجلس ويدخلون عليه فيسألونه فيفتيهم، ثم يخرجون. وإذا جاء النفر وقال لجاريته: سأليهم ماذا يريدون؟ قالوا: نريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية. اغتسل وتطيب وجاء بالمجمرة والطيب فطيب مجلسه وحسن حاله، وجلس على أريكة لا يجلس عليها إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلته المهابة والسكينة إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حاله مع السنة وحال أئمة السلف، حتى جاء عنه أنه مكث فترة وهو يرى أيوب، وأيوب أبو تميمة، أيوب ابن تميمة السختياني رحمه الله إمام من أئمة السلف والعلم ومن تلامذة عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر يقول: أيكم الأبيض المشرب بحمرة؟ فيقولون: ذاك أيوب. فيقول: أراه أصلحكم. فكان يتفرس في ابن عمر أنه أصلح طلابه، أصلح طلابه. هذا الإمام الذي بكى عند وفاته فقيل: ما يبكيك؟ قال: تبسمت في وجه مبتدع يوما من الأيام من شدة لزومه للسنة. هذا الإمام الذي كان إذا جاء القدري وجاء أهل البدع والمحدثات في تلك الأزمنة من القدرية وغيرهم يريد أن يناقشه يضع أصبعيه في أذنيه يقول له: اسمع مني، فيصر. فإذا قال له: اسمع مني كلمة، يقول له: ولا نصف كلمة. رحمه الله من لزومه للسنة والحق واتباع لأهل العلم وعدم اشتغاله بشيء لا يعلم أنه على الجادة. هذا الإمام الذي أخذ عن ابن عمر كان الإمام مالك يراقبه. قال: فرأيته يوما من الأيام في حجر الكعبة، حجر، ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، فأخذت عنه السنة. لما رآه عظم السنة وعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه حدث وهو يتأثر بالحديث وليس كمن غفل عن السنة يتحدث بها وكأنه يقول كلاما معتادا. كان السلف رحمهم الله يعظمون السنة ويعظمون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثنى عليه الأئمة والعلماء، كان رحمه الله آية من آيات الله وحجة من حجج الله على خلقه، وأثنوا عليه ثناء عظيما. ولا شك أنه حاز الفضل العظيم بشهادة أئمة، كانت شهادتهم ولا زالت ثقيلة عظيمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. يعني إذا وقفت يوم القيامة وسئلت عن العلم الذي تعلمته فإن مالك هو حجتي بين يدي الله عز وجل. وهذا يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا لا يقبلون في دين الله إلا من يوثق بدينه وعلمه وأمانته. وقال رحمه الله وهو الإمام الشافعي في علمه وفضله وعلو شأنه: لا أحد أمن علي بعلم الله من الإمام مالك. وقال رحمه الله فيه: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وأثنى عليه الأئمة حتى فسروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما إلا عالم المدينة، قال عدد من أئمة العلم إنه الإمام مالك رحمه الله، فضربت أكباد الإبل إليه وارتحل الناس إليه وانتشرت منه السنة ومنه العلم، فعنه أخذ الإمام الشافعي إمام الشافعي، وعن الإمام الشافعي أخذ الإمام أحمد، ولذلك عرفت مدرسته بمدرسة الأثر لكثرة الرواية والحديث، وإلا فكل مدارس الفقه الإسلامي من أئمة العلم ودواوين العلم كلها مدارس أثر، ولا يعقل أن إماما يترك الأثر وهو يعلم دلالته عن هوى، حاشا، ولكن لكثرة العلم. ولذلك قال الإمام الشافعي للإمام محمد بن حسن ناشدك الله أصاحبنا أعلم بالسنة أم صاحبكم، قال اللهم صاحبكم، يعني الإمام مالك. فعنه أخذ العلماء ونفع الله عز وجل به كثيرا، وكان رحمه الله شديد الورع كثير الخوف من الله عز وجل والخشية، ولذلك عرف بالهيبة، فكان إذا دخل عليه الرجل هابة مما وضع الله عز وجل فيه من الخشية لله سبحانه وتعالى. وقال العلماء إن من عظم خوفه من الله اشتدت هيبته في الناس وعظمت محبته فيهم في قلوبهم. قال بعضهم جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد، والله ما هبتهم كهيبتي حين جلست بين يدي مالك. ثلاثة خلفاء كانوا في أوج الدولة الإسلامية من المحيط إلى المحيط، جلس بين يدي الهادي والمهدي والرشيد، ثلاثة خلفاء، قال والله ما هبتهم كهيبتي حين جلست بين يدي مالك. يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، رحمه الله برحمته الواسعة. هاب الله وخاف من الله وخشي الله، فوضع الله في قلوب العباد هيبته. ولذلك قال بعض العلماء لما ذكرت هذه القصة قال رحمه الله ما نرى ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. فالخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية لله عز وجل يضع الله بها القبول بين العباد. وكان رحمه الله شديد الورع ولا يبالي أن يقول لا أدري، بل كان يندب إلى ذلك، وكان رحمه الله يرتحل إليه الرجل بالمسائل فيجيبه بلا أدري، وإن بعدت منزلته وإن بعد المكان الذي قدم عليه قدم منه. وقصته في الرجل الذي أتاه من اليمن وسأله 40 مسألة فأجاب في 4 وقيل 3 وقال في الباقي لا أدري، فقال أضرب إليك أكباد الإبل من اليمن ولا تجيبني، فقال له فبما أجيب الناس، قال لا عليك، قل لهم سألت مالكا فقال لا أدري. هذا جواب. قالوا من قال لا أدري لم يزل يدري حتى يعلم، ومن قال أدري لم يزل لا يدري حتى يهلك. من قال أدري لم يزل، نسأل الله السلامة والعافية، جاهلا حتى يهلك، ومن قال لا أدري فلا زال عالما حتى يدري. وكان رحمه الله يوصي برد العلم إلى الله عند عدم توثق الإنسان من العلم وعدم ضبطه له. وكان رحمه الله شديد الملازمة للسنة ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر، ولذلك كان يوصي بذلك فيقول حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله. عرف عنه أنه كان لا يتتبع الشواذ، ولذلك إذا نظرت في قوله ومسائله لن تجد عنده مسألة شذ فيها أو جاء فيها بالغرائب. وعرف بهذا حتى إن سفيان الثوري رحمه الله ذكر عنده مسألة شاذة وذكرت فيها رواية شاذة، فقال رحمه الله: هذا من الشواذ الذي نهاني عنه الحجازي، يقصد الإمام مالك رحمه الله، لأنه كان لا يتتبع الشواذ ولا يحب شواذ المسائل، ولم يعرف عنه ذلك رحمه الله برحمته الواسعة. وألف كتابه الموطأ ووضع الله له القبول فانتشر في أصقاع الدنيا. قيل إنه لما كتبه كتب أناس مؤلفات وسموها بالموطأ فكثرت الموطآت، وقيل له: أنت تكتب كتابا اشتغل الناس بمثله؟ فقال كلمته المشهورة: ستعلمون غدا ما الذي يراد به وجه الله. فلم يبق من الموطآت إلا موطأ الإمام مالك بن أنس، فلم يبق منها شيء. وهذا صدقه الله عز وجل فيه بصدقه وإخلاصه لوجه الله عز وجل، فلا يبقى إلا الذي أريد به وجه الله. وصنف الموطأ: فما من عالم من بعده إلا وهو عالة عليه. ولذلك ذكر غير واحد من الأئمة والحفاظ أن الموطأ أصل انبنت عليه أصول، وغيره انبنى عليه ممن جاء بعده، لأنه جمع بين الرواية والدراية، فبين السنة بطريقة الرواية والدراية، وجمع فيه من الكثير الطيب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وهدي السلف في حكايته للإجماعات التي أدرك عليها أهل العلم في المدينة. وكان رحمه الله موفقا في كتابه توفيقا عظيما، فإذا تأملت الأحاديث في الأبواب وجدت الكثير منها أصلا في ذلك الباب، فقل أن تجد حديثا يورده إلا وجدت أكثر مسائل الباب تنبني على ذلك الحديث، وكأنه قاعدة ذلك الباب وأصله الذي انبنت وتفرعت منه مسائله. وكتاب الموطأ كتاب جامع بين الرواية والدراية، يعني بين الحديث والفقه. وكثير ممن جاء بعده كالإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن وأصحاب المصنفات تأثروا بطريقته وبمنهجه رحمه الله، لأنه لم يسبق إلى التأليف بمثل ما صنف وألف، وهذه ميزة من ميزات الموطأ. ونص كثير من الأئمة والعلماء على ما في هذا الكتاب من الخير الكثير والعلم الجم، حتى قال الإمام الشافعي قولته المشهورة: ما تحت أديم السماء كتاب أصح بعد كتاب الله من الموطأ. وقصده كأصل من الأصول الصحيحة، ولذلك تأثر به من جاء بعده، فالإمام البخاري صنف صحيحة وجمع فيه بين الرواية والدراية، وهكذا بقية أئمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن علمه ومؤلفا عن تأليفه، وجمعنا بهم في جنان النعيم، إنه ولي الفضل والتكريم. وبإذن الله تعالى سنبدأ درسنا من الأسبوع القادم في نسخة الموطأ من رواية يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي. وهذه الرواية بالحقيقة هي أشهر الروايات التي ربما زادت على 80 رواية لكتاب الموطأ، منها ما اعتمده الإمام البخاري كروايته عن عبد الله بن يوسف، والإمام مسلم في روايته عن يحيى بن يحيى النيسابوري، ورواية عبد الله القعنبي التي اعتمدها الإمام أبو داود، ورواية الإمام محمد بن حسن ورواية قتيبة من سعيد التي اعتمدها النسائي في السنن وغيرها من الروايات، ورواية عبد الرحمن المهدي التي اعتمدها الإمام أحمد وغيرها من الروايات، لكن إن شاء الله سنسير على رواية يحيى الليثي والتي اعتمدها الإمام الحافظ ابن عبد البر في شرحه في التمهيد والاستذكار. والسبب في هذا معروف، لأن هذه الرواية في الحقيقة أدخلت قول الإمام مالك، ففيها كثير من مسائل الفقه والمسائل العلمية المتعلقة بالعبادات والمعاملات بخلاف بقية الروايات، اللهم إلا رواية الإمام محمد بن حسن، ولكن رواية يحيى الليثي أوسع وفيها أكثر من 2000 مسألة، وهي بهذا ميزة من ميزات بخلاف الروايات الحديثية الأخرى التي ليس فيها هذا. ولا نشتغل بمذهبه رحمه الله، وهي طريقة والدنا وشيخنا رحمه الله في إقرائه للموطأ بشرح الحديث، وأما تقرير مذهبه رحمه الله كمذهب فله أئمة متخصصون في ذلك، وإنما المراد بيان المسائل الفقهية والأحكام الشرعية سواء كانت من قوله أو من قول غيره من الأئمة. نسأل الله بعزته وجلاله أن ييسر ذلك وأن يعيننا عليه وأن يلهمنا فيه الصواب ويعصمنا من الزلل وأن يوفقنا فيه بالقول والعمل، ولا حول ولا قوة إلا به وهو المستعان وعليه التكلان. اللهم اجعله علما نافعا وعملا صالحا شافعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك موجبة لرضوانك، ونسألك بعزتك وجلالك أن تعظم بها الأجر للإمام وأن ترفعه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه، ولجميع علماء المسلمين وأئمتهم والمسلمين والمسلمات، إنك سميع مجيب الدعوات.